لأنه العولمة معناها أنه أنا أخذ من طبعك وأنت تأخذ من طبعي. العربي يؤثر على بقية الأمم، والصيني يؤثر، والهندي يؤثر، والمسلم يؤثر، والبوذي يؤثر، والكل يؤثرون. أما الموجود اليوم لا، ثقافة غربية تسمى حقوق إنسان، تسمى حضارة، تسمى كذا، هي ينبغي للجميع أن يتخلق بها. فالنظرة الموجودة اليوم عند هؤلاء هي نظرة تأليهية، أنه هذا الإنسان إذا قال شيئا لمجرد أن عنده تقدم مادي، صورة كل شيء من عاداته ينبغي أن يكون محل اقتداء لكي نحوز هذه الجنة الأرضية وهذا التقدم المادي. فهذه صورة عقائدية، كما قديما كانوا يضعون وثنا ثم يعتقدون فيه القوة والمقدرة على التأثير، ثم بعد ذلك كما قديما كثير من الأمم عبدت ملوكها، قال لك هذا ما ملكنا، وما وصل إلى مرحلة القوة فيها إلا القوة وانتصر في جميع معاركه إلا لأنه فيه شيء من الإله، هو ابن الإله. حمورابي ابن الإله، أخناتون ابن الإله، جنكيز خان ابن الإله. ولما يصير ابن الإله فكلامه يصير شريعة، ما يقوله هو الحق وما سواه هو الباطل. عاداته الإنسان يصير أقصى أمانية أن يصير كهذا الإنسان. فاليوم ليس موضوع أمة تتأثر بأمة أخرى غلبتها تأثيرا آنيا أو تأثير في أمور ظاهرة، مع محافظة كل أمة على شيء من جوهرها، لكنه أنا أرى أن عندي أخطاء فأقتدي بالطرف الغالب في هذا الموضوع. حتى عموم الأمم المغلوبة كانت تؤثر بطريقة أو بأخرى في الأمة الغالبة أصلا، وهذا كان أمر يحصل على مر التاريخ. يعني أنت لما تجد مثلا أخناتون له أدعية وصلوات يقلد فيها أنبياء بني إسرائيل، هو كانت الموضع بيبرس سجن ابن تيمية وقال أنا سجني، ابن تيمية قال كلمة، قال أنا سجني في سجني خلوة ونفي سياحة. بيبرس ردد نفس الكلمة هذه في موطن آخر، عجبته جاب تراس. هذا المقصود. فكونك أنت مثلا تتأثر بطريقة عجيبة جدا، تراجيدية جدا بغالبك، هذا معناه أنه أنت إنسان يعني هزيل جدا. فهذه الدفعة البسيطة، حتى في مثال الدفعة أحيانا إنسان يأتي يدفع إنسان ثم يقع عليه نوع من الأثر من الدفع من تأذي يديه أو غير ذلك، لأنه يكون هذا الإنسان الذي أمامه فيه شيء منه. الصورة الموجودة الآن يعني صورة درجة من درجات تأليه البشر واقعا، تجاوزت مرحلة التأثر العادي اللي هو عامل سبب، عامل من العوامل، سلطة الثقافة الغالبة عامل من العوامل مع عوامل أخرى، وكون هذا العامل يعمل أقوى من هذا العامل، وهذا بحسب الوسط المستقبل. والله المستعان.